فهذا هو الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، والتي فيها عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حسن بن علي كنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن. هذا حفيدي يعني ابن ابني، هذا سبطي يعني ابن بنتي. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان دائما مصحي لأمته، يوجههم إلى ما فيه خير، إلى ما فيه الخير لمعاشهم في الدنيا ولمعادهم في الآخرة، لدينهم ودنياهم. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة معالم الطريق، وبين لها الطريق القويم، وكذلك الوسائل التي تقود إلى هذا المنهج السديد. ومن جملة تلك النصائح التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هذا الحديث الذي بين أيدينا، والذي يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى اجتناب كل ما فيه شبهة، أن يجتنبوا كل ما فيه شبهة، وأن يلتزموا بالحلال الواضح المتيقن منه، يتركون الشبهات ويلتزمون بالحلال الذي أحله الله لهم. وهذا الحديث كما يقول العلماء أصل في الورع، وراحة من الشكوك والأوهام، وحقيقة الورع ترك كل ما يضر. إذا ترك الإنسان ما يضره سواء في الدنيا أو في الدين فهو حينئذ يسمى ورعا، يسمى ورعا. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو بهذه الكلمات القليلة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه الكلمات القليلة قعد بها قاعدة عظيمة في دين الإسلام، وهذه القاعدة هي ترك الشبهات والتزام الحلال المتيقن. ولو تأمله الفذاق هذا الحديث لو تأمله الفذاق لتيقنوا أنه استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات. أي شبهة تورع منها وعنها، دعها واتركها، إذن حينئذ أنت بيديك تغلق باب الشبهات. بإغلاق باب الشبهات هذه ينتقل العبد من الشك والريبة والتردد إلى اليقين والثقة والاطمئنان. وهذا الحديث كذلك فيه دليل واضح على قاعدة فقهية عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. يقول الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كلامه، حفظت من كلامه. ما الذي حفظه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. والمراد من هذا أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين كونه حلالا أو حراما، شيء الإنسان لا يعرف هل هو حلال أم حرام، الأورع في شأنه واللائق بحاله أن يتركه وأن يذهب إلى ما يعلم حاله. بهذا يرتاح الإنسان ويطمئن قلبه، وبهذا لا يصير في نفسه أي قلق ولا اضطراب. فالإنسان في كل أحواله مأمور باجتناب ما يدعو إلى القلق وإلى الريبة وإلى الشك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يقع فيه. فالمقصود أن الإنسان إذا ترددت نفسه في شيء تركه، وهذا أفضل له وهذا أورع له. ولذا جاء في حديث النواس بن سمعان: الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في الصدر، شيء أنت لست مستريحا له، لست مرتاحا له، أصابك بالقلق، أصابك بالاضطراب، هذا إثم. والأورع في حقك والأولى لك أن تتركه. الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. وجاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما. أحيانا الإنسان يترك بعض المباحات خشية أن يقع في الحرام، لأن هذا يعد مدخلا عظيما من مداخل الشيطان. فالشيطان يقعد لابن آدم في جميع طرقه وفي جميع سبله، فيحاول بكل وسيلة وبكل قوة أن يوقعه أولا في إيش؟ نعم، أن يوقعه أولا في الشرك. يحاول، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه، من كل مكان يحاول أن يوقعه في الشرك. فلا يشرك، فينتقل إلى المرحلة التي تليها، يحاول أن يوقعه في البدعة. فإن لم يقع في البدعة أتى إليه من طريق آخر، وهو أن يوقعه في إيش؟ في الكبائر، المعصية كبائر وصغائر، أن يوقعه في الكبائر كالقتل والزنا وكذا وكذا. فإن وقع على به يوقعه في البدعة ثم في الشرك. إن لم يقع العبد في الكبائر سلك طريقا آخر، وهو أن يوقعه في الصغائر. فإذا كان العبد متحصنا فلم يقع في شرك ولا في بدعة ولا في كبيرة ولا في صغيرة، ماذا يصنع؟ يجعله يأتي بالأشياء المستحبة ويجعله يترك الفرائض والأشياء الواجبة. كيش مثلا؟ صلاة الجماعة كما قال بعض أهل العلم من الواجبات، فتجده في بيته يقرأ القرآن ويؤذن العصر، فيقول في نفسه أنا أصلي في البيت، أنا هذا أقوم بعبادة، فأقرأ القرآن وبعد ذلك أصلي في البيت. ماذا فعل معه الشيطان؟ حبب إليه عبادة عظيمة قراءة القرآن، ولكن في المقابل ترك عبادة أعظم وهي الصلاة. فتجده يحبب إليه المستحبات ليترك في مقابلها الفرائض والواجبات. فإذا ما كان العبد فطنا لهذا الأمر ولم يقع فيه فتح له باب المباحات، يجعله يقع في اللهو المباح، يلعب، يمارس الرياضة وهذا أمر مباح ومستحب، وفي المقابل يفتح له هذا الباب فيكثر من الرياضة ويكثر من الأشياء المباحة فيترك بسببها الأشياء المستحبة والأشياء الواجبة. فالشيطان لا يترك ابن آدم أبدا. لذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: تمام التقوى ترك بعض الحلال خوفا أن يكون حراما. أنت الآن لاعب الكرة، أنت تلعب الكرة، حلال ولا حرام؟ والله طالما أنها لا تشغلك عن طلب العلم، وطالما أنها ليست في وقت صلاة، وأنت تحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى أنك تمارس رياضة، فهي من المباحات ومن الأمور الحلال، لكنك ربما تكثر منها، فإذا ما أكثرت منها أضعت ما هو أوجب من ذلك. لذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: تمام التقوى ترك بعض الحلال كهذه خوفا أن يكون حراما. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. ما في أسهل من الورع، إذا شككت في أمر اترك خلص، هذا حلال ولا حرام اترك إذا كنت شاكا فيه. وعن عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني مثل الرجم بالغيب، يعني ذكر له أنك ستفعل كذا وكذا في المستقبل وسيحدث لك كذا وكذا في المستقبل، يعني كالذي تقرأ الفنجان أو كالذي يدعي علم الغيب. قال: وما أحسن الكهانة، ما كنت أعرفها ولا أجيلها، ومع ذلك تكهنت له فأعطاني جهلا، يعني اليوم أعطاني شيئا فاشتريت به طعاما، هذا الطعام أنت أكلت منه. فماذا صنع أبو بكر؟ أدخل يده في جوفه حتى استقاء ما في جوفه من طعام، هذا ورم منه رضي الله تبارك وتعالى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجاء في بعض روايات الحديث فإن الصدق طمأنينة، أي يطمئن إليه القلب ويسكن، وإن الكذب ريبة، أي يقلق القلب ويضطرب. نعم ذكرنا في ليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره من الآخرة. وهذا الحديث أيضا أصل عظيم في تأديب النفس وتهذيبها وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع. الإمام النووي رحمه الله لما اختار هذه الأحاديث انتقاها لتكون جامعة لكل أمور الدين من الحلال ومن الحرام وفي العقائد وفي الفقه وفي تهذيب النفس وفي تغويضها وتأديبها. فهذا الحديث من هذا الباب في تأديب النفس وتهذيبها. قال ابن عبد البر رحمه الله: كلامه صلى الله عليه وسلم هذا، يعني في هذا الحديث، من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. حديث جامع لمعاني كثيرة في ألفاظ قليلة، وهو ما لم يقله أحد قبله. وكيف لا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعنيه. أي شيء لا يعنيك ولا يهمك ولا تستفيد منه دعه واتركه. وهذا دلالة على حسن إسلامك. فالنظرة التي ليست من حقك لا تنظرها، والكلمة التي ليست من حقك لا تتكلمها، والكلمة التي ليست من حقك لا تستمع إليها. كل هذه الأشياء إذا تركتها فيكون تركك لهذه الأشياء دلالة على حسن إسلامك، يعني من علامات كمال الإيمان. وأنتم تسمعون أن فلانا من الصحابة كان مشركا فأسلم وحسن إسلامه، يعني كمل إيمانه كمل إسلامه. من حسن إسلام المرء، فمن مظاهر حسن إسلام الإنسان ومن أدلة كماله وصدق إيمان صاحبه قولا وعملا تركه، أي ابتعاده بألا يقع في هذا الأمر وهو ما لا يعنيه، أي تركه ما لا يهمه من شؤون الدنيا من قول أو فعل، خاصة فضول الكلام. تحفظ لسانك من لغو الكلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان إن اقتصر على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم، والسلامة من الشر خير. ومن لم يترك ما لا يعنيه وتدخل في أمور ليست من شأنه فهذا مسيء في إسلامه وطعن في كمال إيمانه. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء كثيرة لا تفيده ولا تعنيه ولا يستفيد منها ولا يستفيد غيره منها، بل ربما تضره وتضر غيره. وكل هذا يدل على ضعف إسلامه، فينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها، وإن الرجل لا يلقي بالكلمة من سخط الله، الأولى من رضوان الله والثانية من سخط الله، يهوي بها في جهنم. فهذا شأن كلمة واحدة ربما ترفع العبد إلى أعلى الدرجات، وربما ترديه إلى أحط الدرجات كلمة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواكم. كثير من النجوى، كثير من الكلام لا خير فيه، إلا ما استثناه الله جل وعلا، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بإرضاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقديما قال: من سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. تذهب إلى إنسان وتسأله أسئلة لا تعنيك في شيء: ماذا أكلت اليوم؟ ماذا فعلت في الصباح؟ كم تتقاضى كل شهر؟ أشياء لا تعنيك، ماذا ستستفيد من وراء ذلك؟ لن تستفيد شيئا. حينئذ يحق لهذا المسؤول أن يسمعك كلاما لا يرضيك، وانت مالك؟ ما شأنك أنت؟ لماذا تسأل؟ فمن سأل عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وقالوا: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. رجل يتكلم مع آخر، يتحاسبان في أمر شركة بينهما شراكة: والله أنا اليوم تقاضي كذا وأنت تقاضي كذا، فالربح كذا وكذا، فأنت تذهب، ماذا تقولان؟ ماذا تتقاسمان؟ وما شأنك؟ ماذا تريدان؟ تفضل مشكورا اذهب. فسيسمع ما لا يرضي. وقال الشافعي رحمه الله: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، إذا جالست عالما زاد ذلك في عقلك، لأنه كلما تكلم استفدت منه. مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين، فإنك لن تسمع منهم إلا خيرا، والخير دائما يصلح العقل ويزيد فيه. قال: وترك الكلام فيما لا يعني. إذا تركت الكلام فيما لا يعنيك زاد عقلك. إذن عليك أن لا تتدخل وأن لا تتكلم وأن لا تسأل عن شيء لا يعنيك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ومن سخط الله. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، وفي حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، سنحاسب عليه؟ سنسأل عنه يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. وهذا دعاء على من؟ على معاذ الموت. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، ولكنه من كلام العرب، ولكنه من كلام العرب. مثل سلبت يمينك، يعني قطعت والتصقت بالتراب بالأرض، دعاء عليه بقطع اليد. واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاء على الذي يتكلم معه، وإنما من كلام العرب. كما هناك أشياء اليوم في مجتمعاتنا نتكلم بها ولا نقصد بها الدعاء، كما يقول العوام مثلا: الله يخرب بيتك يا أخي. هذه كلمة مشهورة جدا عند العوام، سأشرحها للإخوة لعاجل خاص. الله يخرب بيتك، ما معناها؟ يعني خرب الله بيتك، يعني أنت تموت أو زوجتك تموت والبيت يتحطم عليكم أو يحترق بكم. خراب البيت ماذا يعني؟ تطلق الزوجة، هذا خراب بيتها. هذه كلمة عند العوام، أحدهم يقول شيئا فيضحك فيقول الله يخرب بيتك، هل هو بهذا يدعو عليه؟ هذا طبعا كلام غير مستحب، لا يجوز، وإنما هذا من الكلام الدارج عند العوام، لا يقصد به الدعاء عليه. ومن الكلمات الخبيثة جدا المستعملة عند العوام عندما يأتي إنسان بشيء لا يستطيع غيره أن يأتي به، يقول فلان هذا، فلان هذا، هذا ابن حرام. المعنى الشرعي يعني ابن زنا، ولكنها عند العوام هذا ولد عفريت، الولد ده ابن حرام، ما أحد يستطيع يفعل هذا إلا فلان. طب بالله عليك، هذه كلمة يقبلها أي أحد يقوله أنت ابن زنا؟ لا، ولكن هذا من الكلام الدارج. شرعا يحد حد القتل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يبقي الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد الألسنة، إلا كلامهم؟ كلمة واحدة قد تقيم حربا بين دولتين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل. أنت تقتل إنسانا انتهى أمره، وأنت انتهى أمرك أيضا بالعفو أو بالقصاص أو بالدين، واضح؟ أما كلمة قد تقيم حربا بين دولتين تسبب مئات الألوف من القتلى وتسبب خراب دولتين، إذا الفتنة أشد من القتل. والفتنة بالإيش؟ باللسان. أمسك عليك هذا، ومن جملته: دع ما يريبك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي هذا الحديث كذلك إشارة مهمة إلى أهمية الوقت وإلى استثماره، فإن الاشتغال بما لا فائدة فيه تضييع للوقت وإهدار له. أنت إذا اشتغلت بما لا يعنيك أنت بهذا تضيع وقتك وتهدره، وقد فرط كثير في نعمة الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قائلا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا يستخدم فراغه في البحث عما لا يعنيه أو في الكلام فيما لا يعنيه. والعبد إذا اشتغل بما لا يعنيه ربما يفضي به إلى الوقوع فيما حرم الله جل وعلا، فينتهك الحرمات ويسيء الظن، ويؤدي به الأمر إلى الوقيعة بين الناس، وتقع العداوة والبغضاء والشحناء الإخلاء بين المسلمين، وكذلك بعدم تركه ما لا يعنيه يصرف العبد عن معالي الأمور إلى سفاسفها وإلى دنيئها وإلى أرذلها. والأمور التي لا تعني الإنسان والتي لا فائدة منها كثيرة، من جملتها فضول الكلام في المجالس، أنت تجلس مع أصحابك تتناقشون في مسألة علمية ثم يتطرق بهم الكلام إلى الشيخ فلان قال فيها كذا وكذا، والشيخ فلان قال فيها كذا وكذا، ولما ذكر الشيخ فلان هذه الفتوى أو هذا الحكم ذكر أنه كان جالسا مع الشيخ فلان وعلاقته به وطيدة، والشيخ فلان هذا كان يخرج معه في رحلاته وبأسفاره وله علاقات جيدة معه، ومن حكاياته أنه مرة كان يركب معه السيارة فقال الشيخ فلان كذا وكذا، ورد عليه الشيخ فلان فقال كذا وكذا، وراح يضحكان. لا والله، طيب عندي شيء آخر، ألا تعلم أن هذا الشيخ الذي تحكي عنه له موقف آخر مع الشيخ فلان فقال له كذا وكذا؟ ماذا كان يصنعان في الأصل؟ كان يتناقشان في مسائل علمية ثم تطرقا إلى فضول الكلام فيما لا ينفعهما. هذا هو المقصود من فضول الكلام في المجالس. وربما يأتي الشيطان إلى مجالس العلم فيجعل أهل العلم الذين يتكلمون في المسائل العلمية يقعون في مثل هذه الأشياء فيضيعون الساعات في مثل هذه الطرقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القيل والقال، وهو الكلام الذي لا مصلحة فيه. ومن القيل والقال أن تتكلم عن فلان وفلان وفلان يتكلم عن فلان، ومن القيل والقال أن تجادل أخاك في مسألة ليس بقصد التباحث ولكن بقصد أن تنتصر لنفسك ولرأيك ولشيخك، فهذا من فضول الكلام المذموم، وهذا من الجدال المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي لا تعني الإنسان ولا فائدة منها أن يتوسع في فضول المباحات من أعراض الدنيا وكمالياتها وأن يبالغ فيها، كما ذكرت لكم أن تلعب كرة هذا أمر مباح، لكن اجعلها مرة كل أسبوع، مرتين كل أسبوع، يعني ساعة وساعة ساعتين، كنت ستنفق ربع ساعة حتى تصل إلى الملعب، وتنفق ربع ساعة حتى تقسم الفريقين، أنا معي فلان هو الذي يستطيع أن يسجل الأهداف جيدا، وأنا معي هذا في الدفاع الديفنس، وهذا في كذا وهذا في كذا، ربع ساعة ضاعت وستلعبون 45 دقيقة وترجعون إلى بيتكم في ربع ساعة تغتسلون وضيعتم ساعتين في حياتك، كم ساعتين؟ كم ساعتين؟ ضيع 4 ساعات في الأسبوع جيد، رغم أني لا أبيح هذا، لكني أقول طيب، ولكن أن تجعل كل يوم مباراة بقصد التقوي وبقصد الرياضة، يا أخي قصد التقوي والرياضة ما أشك، ولكن إذا كان هذا قصدك فلا بأس وبارك الله فيك، ولكن لا تجعلها كثيرة، لا تجعلها كثيرة. وكذلك من هذه الأمور السؤال عن أحوال الناس وأمورهم الخاصة من غير سبب يقتضي ذلك، وأن تكثر من هذا السؤال. كل يوم تتصل بأبي سيرين، كيف حالك يا أبي سيرين؟ طيب الحمد لله، والله أنا أحبك في الله، جزاك الله. طيب متى نلتقي اليوم؟ والله في الدرس إن شاء الله. والله يا أبا سيرين أنا أحب أن أسمع عنك كل خير، جزاك الله خير، مع السلامة مع السلامة. تتصل غدا بعادل، كيف تتصل بعدها بعادل، كيف حالك يا عادل؟ جيد طيب، نصف ساعة أو ساعة تتصل بالإخوة. لابد وأن نكون حريصين على هذه الأخوة وعلى ترابطها. نعم نتصل ببعضنا ونطمئن على بعضنا لا بأس، ولكن من دون أن نكثر من هذا الأمر. الآن لو أنفقت كل يوم نصف ساعة في الاطمئنان على الإخوة ما عني ما اطمئنت عنه، ما أنا سأراهم في الدرس، كيف حالك طيب سلام عليكم سلام عليكم وانتهى الأمر. إنما كيف حالك طيب والأسرة طيب، والله سمعت أن ابنك كان مريضا هو بخير، نعم وزوجتك طيبة نعم طيبة، طيب والله أنت سمعت أنك كنت ستقترض مالا الأسبوع الماضي، هل حصلت على المال؟ نعم حصلت على المال. وبدأ اترك هذا، اطمئن على أحواله بالجملة واذهب، هو مشغول وأنت مشغول، عندكم أمور هي أعظم من هذه، هذه أمور لا تعنيك ولن تستفيد منها ولن تفيد صاحبك منها، فلا داعي لها. من هذه الأمور كذلك تتبع عورات الناس والتفتيش عنها، أن تتتبع عورات الناس وأن تبحث عن زلاتهم وعن الأمور التي تعديهم أمام الناس والتي تقدح فيهم أمام الناس، وهذا في العوام أمر منقوط جدا وفي الحكام أشد مقتا، لأنك إذا أوقعت بيني وبين أحد الضرر لن يتعدانا ولن يتعدى المحيط الذي نحن فيه، أما إذا شهرت بالحاكم وتتبعت عورات الأمراء وذكرتها للناس ربما يثور الناس عليه وتحدث الفتنة التي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم ترحمك الله. فتتبع عورات الناس أمر مذموم شرعا، وتتبع دلات الناس أمر مذموم شرعا، خاصة الأمراء والحكام. كذلك من هذه الأمور الاشتغال بقراءة الكتب التي لا فائدة منها وترك كتب أهل العلم. خرجت علينا هذه الأيام كتب كثيرة جدا، روايات رومانسية، قصص بوليسية، كتب يسموها إيش هذه التي يصنعون لها دورات التنمية البشرية، كتب الفلسفة، كتب المنطق، هذه لن يستفيد أحد منها بشيء، ولو أحرقت هذه الكتب لن تشعر البشرية أصلا بوجودها، بل في إحراقها نحو للبشرية. فلماذا تضيع وقتك بالساعات في قراءة هذه الكتب وتترك كتب أهل العلم التي تستفيد منها في أمور دينك ودنياك وتعاملك مع الله وتعاملك مع الناس؟ من هذه الأمور، وهذا أمر أصيبت به المجتمعات اليوم، الاشتغال بالأحداث السياسية بالظروف الاقتصادية في العالم كله وهنا وهنا، وكل واحد أصبح محللا سياسيا، صفحات الفيسبوك والتويتر والمجموعات على الواتساب والفايبر وغيرها، مجموعات كاملة يقضي الناس فيها الساعات، في الساعات يتكلمون في السياسة، وكلامهم لن يغير في السياسة شيء، لن يغير شيئا، كلامهم غير مسموع أصلا، ومع ذلك يتكلم ويكتب ويود، لو الرئيس فعل كذا وكذا وكذا لكان أولى وأولى، ولكن لفهمه القاصر يصنع كذا وكذا، لو المسؤول الفلاني صنع كذا وكذا لكان فتح عليه أبواب خير في كذا وكذا، ولكن لأنه وضع في غير موضعه فهو مسؤول فاشل ولن ينجح في عمله ففعل ما فعل، ويكتب ويحلل بالساعات الطوال، وربما بعد أن يكتب كل هذا يأتي صاحب المنشور ويمسح المنشور فيمسح معه كل التعليقات هذه، أضع وقته فيما لا فائدة منه. كثير من الناس يجلس بالساعات الطوال أمام شاشات التلفاز، يشاهد الأفلام، المسلسلات، يشاهد مباريات الكرة، وهذه الأشياء، هذه كلها أمور لا تعنيك في شيء ولن تستفيد منها في شيء. نحن عندنا أكبر فريقين في كرة القدم عندنا في مصر، الأهلي والزمالك، دول الفريقان الكبيران في مصر، ومصر كلها مقسمة إلى أهلوية وزملكاوية. الأهلي سنوات عديدة يأخذ الدوري، والزمالك يأخذ الكأس أو الدوري أو لا يأخذ، والناس تهلل وتصفر، وإذا لما سجل أحدهم هدفا أنتم تسمعونه وأنتم في المسجد هنا يهللون ويكبرون كأنهم فتحوا الأقصى وبيت المقدس. ماذا استفادوا؟ اللاعب من هؤلاء يتقاضى بالملايين، وأنت تنفق مالك وتجلس على المقهى وتشرب وتنفق من وقتك الذي هو أعد ما تملك، وماذا استفدت؟ هذا اللاعب لا يعرفك أصلا ولا يأخذ المال ويضع في جيبك، أنت ما الفائدة الذي عادت إليك؟ 50 سنة الأهل يأخذ الدوري، و50 سنة الزمالك يأخذ الكاس، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت مصر من هذا؟ وماذا استفدت أنت من هذا؟ ضيعت أوقات طويلة وأعمارا عديدة ضاعت من هذه الأمة فيما لا فائدة منه. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت ماذا يعنيك من فوز هذا الفريق أو من فوز هذا الفريق؟ لا يعنيك شيء. إذا من حسن إسلامك من كماله وتمامه أن تترك هذا الشأن، تترك هذا الأمر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شددنا بما فيه الكفاية، رغم أن هذا ليس تشديدا ولكنه توضيح. طيب نروح عن أنفسنا قليلا. وليس من هذا الباب، ليس من باب ترك ما لا يعنينا، أن نترك المزاح وأن نترك الضحك مع إخواننا كما سيأتي في درس الحلية بعد قليل. فالمزاح مطلوب ولكن يكون بشروط، مزاح مشروع، لا نسخر من أحد ولا نستهزئ من أحد، مزاح يطيب قلب المسلم ويدخل الفرح والسرور عليه، تدخل الفرح والسرور على أهلك، كل هذه مباحات وتعنيك، وأنت ينبغي عليك أن تأتي بها لأن الشارع الحكيم أذن فيها وأباحها، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لديكم جميعا كان يداعب أهله ويمازح أصحابه في سفره وحضره، وكان دائما وكثيرا ما يبتسم في وجوه الناس. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.